أنساك يا سلام أنساك ده كلام أنساك يا سلام أهو ده اللي مش ممكن أبدا ولا أفكر فيه أبدا ولا أفكر فيه أبدا ده مستحيل قلبي يميل ده مستحيل قلبي يميل ويحب أنساك يا سلام أنساك ده كلام أنساك يا سلام أهو ده اللي مش ممكن أبدا ولا أفكر فيه أبدا أهو ده اللي مش ممكن أبدا ولا كان فين قلبك في حبك ايه واحب تاني ليه ليه واعمل في حبك ايه ده مستحيل قلبي واحب تاني ليه وش بوه

Thank you. Thank you. Yeah.